بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للسادس عشر أو للسابع عشر حسب التقويم من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 من الهجرة. لقاؤنا هذا مع كتاب من كتب العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم وبالتفسير، وهو علم الوجوه والنظائر. وعلم الوجوه والنظائر من العلوم التي يحتاج إليها المفسر ليتدبر ويتأمل ويفهم القرآن الكريم ويعينه على تفسير القرآن الكريم وفهمه. والوجوه والنظائر يستعملها العلماء والمفسرون، وقد ألفت فيه مؤلفات كما مر معنا، من أشهرها وأقدمها كتاب الوجوه والنظائر للإمام مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى المتوفى سنة 150. وكتابه هو الذي بين أيدينا ونقرأ فيه. وهناك كتب أخرى ألفت بعد هذا المؤلف، مؤلفات كثيرة واختلفت طرقها، فمنهم من سلك طريقة الترتيب حسب الحروف، ومنهم من لم يراعي الحروف وإنما يجمع ما يعني يمر عليه من هذه المواضع فيأتي بهذه الوجوه والنظائر. وعرفنا أيضا في لقائنا الماضي المراد بالوجوه والمراد بالنظائر والفرق بينهما، وقلنا إن الوجوه المراد بها هي الكلمة الواحدة في القرآن ترد على عدة وجوه، أي عدة معاني، فتجد الكلمة الواحدة تطلق في القرآن ويكون لها عدة معاني. فمثلا كلمة الأمة، الأمة في القرآن الكريم، أو الهدى أو الشرك أو الكفر أو نحو ذلك، يطلق ويندرج تحته معاني كثيرة، وهذه المعاني يحددها السياق، سياق القرآن وتفسير السلف. هذه تسمى بالوجوه، وهي قريبة جدا من الألفاظ المشتركة، وهو اللفظ الذي يأتي في القرآن ويأتي لعدة معاني، قد يكون له معنيان وقد يكون له أكثر من معنى. والوجوه هذا معنى الوجوه. وأما النظائر فالنظائر هي الكلمة الواحدة تطلق لمعاني متعددة، يعني الكلمة الواحدة يندرج تحتها أفراد، يعني كلمة جنس يندرج تحتها أفراد. فلما تقول إنسان يندرج تحته أفراد كثيرون، فالرجل إنسان والمرأة إنسان والطفل إنسان وهكذا. فهذه الكلمة مثل كلمة الكتاب، اللوح المحفوظ كتاب، والتوراة كتاب، والإنجيل كتاب، والقرآن كتاب. فجنس تحته أفراد، الجنس الذي يكون تحته أفراد هذا يسمى بالنظائر، وأحيانا يسمى بالأشباه، يعني الأشباه والنظائر. وهذه كلمة يستعملها الأصوليون في القواعد الأصولية، فتجد القاعدة لفظ واحد ويندرج تحته يعني قضايا كثيرة. فإذا أتيت بقاعدة أصولية أو قاعدة فقهية، تجد هذه القاعدة الفقهية تندرج تحتها مسائل كثيرة، مسائل في الطهارة، مسائل في الصلاة، مسائل في الزكاة، مسائل في المعاملات وهكذا. فلذلك تجد بعض الكتب مؤلفة يقول لك الأشباه والنظائر عند الأصوليين ونحوها. فهذا هو المقصود. طيب، لا نطيل في هذا، وإنما أردنا توضيح بعض المسائل المهمة. والآن ننتقل إلى الكتاب حيث نواصل ما توقفنا عنده. تفضل الشيخ اقرأ. صلى الله وبارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى المقاسم بن سليمان في كتابه الوجوه والنظائر، قال: المرض يأتي على أربعة أوجه. الأول مريض يعني شكاء، فذلك قوله تعالى في البقرة: في قلوبه مرض يعني شكا، وذلك في قوله تعالى في البقرة: في قلوبهم مرض يعني شكا فزادهم الله مرضا يعني شكا. نظيرها في براءة: أما الذين في قلوبهم مرض يعني شكا فزادتهم رجسا إلى رجسهم. في قوله: في الذين كفروا رأيت الذين في قلوبهم مرض يعني الشك ينظرون إليه، ونحوه كثير. الوجه الثاني: المرض يعني الهجور، فذلك في قوله عز وجل في الأحزاب: فيطمع الذي في قلبه مرض يعني هجورا. ونظيرها في آخرها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض يعني الهجور ليس غيرهما. الوجه الثالث: المرض يعني الجراح، ذلك يقوله تعالى في النساء: وإن كنتم مرضى يعني جرحى. ونظيرها في المائدة: وإن كنتم مرضى يعني جرحى أو على سفر ليس غيرهما. الوجه الرابع: المرض يعني المرض نفسه جميع الأمراض، يقوله تعالى في البقرة: فمن كان منكم مريضا أي جمع الأمراض إلى وجع. وقال في براءة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، يعني من كان به شيء من مرض. في قوله في النور: ولا على المريض حرج، كقوله بالفتح: ولا على المريض حرج. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الكلمة التي أوردها الإمام مقاتل على أنها من الوجوه، يقول: كلمة المرض تطلق في القرآن ويراد بها أربعة معاني: المرض الشك، والمرض الفجور، والمرض الجراح، والمرض الذي هو المرض الحقيقي الذي يصيب الجسد. طيب، عندنا الآن أربعة معاني، وممكن أننا نقسمها إلى قسمين، نقول مرض في القلوب ومرض في الأبدان، وممكن نقسمها أيضا إلى تقسيم آخر ونقول إلى ثلاثة أقسام أو أربعة. فالقسم الأول الذي سماه مرض الشك نسميه مرض الشبهات. مرض الشبهات كما قال سبحانه، قال: في قلوبهم زيغ. الزيغ والمرض مرض الشبهات، وقول تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا في حق المنافقين عندهم شبهات، فهذا مرض الشبهات ويسمى مرض الشك، وهو أخطر الأمراض. أخطر الأمراض أن تشك في الشرع وتشك فيما أنزل الله. قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم مرض، وقال أيضا في فزادهم رجسا إلى رجسهم، وكذلك قوله تعالى: رأيت الذين في قلوبهم مرض، قال يعني شك، هذا هو مرض الشبهات وهو الخطير. النوع الثاني أو الوجه الثاني: المرض الذي سماه الفجور، وهو مرض الشهوات. مرض الشهوات وهو حب الفاحشة وحب الزنا والأمور المتعلقة بذلك، كقوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض شهوة ومرض فجور، وكذلك قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. الوجه الثالث قال: مرض الجراح، وهذا يدخل في مرض الأبدان، لكنه هو قسمه لأن الله سبحانه وتعالى أطلق عليه المرض، أطلق على الجراح مرض، قال: وإن كنتم مرضى، وذكر موضعين، قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر. ولعله يقصد في سورة النساء: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، أو كنتم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، يقصد يعني أو يخاطب المجاهدين قال إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى يعني فلا جناح أن تضعوا أسلحتكم. يقصد أن أنه إذا كان يصيبهم المطر ويؤذيهم المطر أو أنهم هذه يعني الأسلحة التي معهم تؤذيهم ومعهم جراح يتألمون منها فلا جناح أن يضعوا أسلحتهم. أما قول تعالى في سورة المائدة وكذلك في أيضا في النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر، فالمقصود بالمرض هنا هو مرض البدن الذي لا يستطيع الإنسان معه الوضوء فينتقل إلى التيمم، وهي آية التيمم. آية التيمم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وكذلك قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم للغائط، هذه في النساء. فالمراد بالمرض المرض الذي يمنع استعمال الماء هو المرض في البدن كالجراح ونحوها. طيب يقول الوجه الرابع المرض نفسه الذي يعني إذا أطلق سمي صاحبه مريضا، المرض كقول تعالى فمن كان منكم مريضا، مريضا يعني عاجزا عن الصيام بسبب مرضه، معه مرض مزمن كأمراض كالذي عندهم أمراض يعني مرض السكر ونحوه، هذه يعني تمنع الصيام أو تكون يعني لا يستطيع الشخص معها الصيام، يعني الأمراض وهي الأوجاع كما قال تعالى قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى وكذلك ولا على المريض، هذه كلها داخلة. عموما يعني ما ذكره الإمام مقاتل بأن المرض يعني يطلق ويراد به هذه الوجوه الأربعة، هذه الوجوه الأربعة التي وقف عليها. وأيضا ينبغي لنا أننا يعني نقف عند مثل هذه الأمور ونتأملها، وأيضا لا بد أن ندرك أن ما يذكره مقاتل هو ما وقف عليه، قد تجد هناك آيات أخرى لم يقف عليها أو معاني أو وجوه لا يمنع، يعني هذا هو ما وقف عليه، قد يوجد غيره أو آيات أخرى غير ما ذكر، أو أحيانا مواضع لم يذكرها غير ما ذكر، يعني مثلا هو ذكر الآن المرض سيذكر الفساد سيذكر، قد يكون هناك بعض الكلمات التي لم يردها، يعني هو اجتهد في إيراد هذه الأمور وقد يفوته، قد يفوته بعض الشيء، قد يفوته أو تفوته معاني ومؤلفات التي ألفت بعده استدركت عليه بعض الأشياء، وهو أول من خط الطريق في الوجوه والنظائر، وجاء من بعده وألف وألف وألف، لا شك أن المتأخر سيستدرك على المتقدم. طيب ننتقل للكلمة التي بعدها. الله عليك. قال رحمه الله تعالى الفساد على ستة أوجه. الأول الفساد يعني المعاصي، ذلك في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يقول لا تفعلوا فيها المعاصي، نظيره في العراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يقول لا تعملوا فيها المعاصي والشرك ونحوه كثير. الوجه الثاني الفساد يعني الهلاك، ذلك بقوله في بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا يعني لتهلكن مرتين. وقولوا في الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يعني لهلكتا أي السماوات والأرض. نظيرا في المؤمنين ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض يعني لهلكت. الوجه الثالث الفساد يعني قحط المطر وقلة النبات، قحط المطر وقلة النبات، ذلك في قوله في الروم ظهر الفساد في البر والبحر يعني البادية والبحر يعني قحط المطر وقحط المطر وقلة النبات في البر يعني البادية، والبحر يعني به العمران والريف. الوجه الرابع الفساد يعني القتل، ذلك في قوله في الأعراف أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويريدوا ليقتلوا أبناء مصر، وكذلك في المؤمن إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول يقتل أبناءهم، هذا قول فرعون. وقوله في الكهف إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يعني يقتلون الناس. الوجه الخامس الفساد، يعني الفساد بعينه. في قوله في البقرة ليفسد فيها، يعني الفساد بعينه، ويهلك الحرث والنسل، يعني ما ذكر في هذه الآية. في قوله في النمل إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني خربوها. الوجه السادس الفساد، يعني السحر. قال في قوله في يونس إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يعني فعل السحرة. طيب، يعني أنت الآن أمام مثل هذه الآيات، لما تجمعها هو لم يستقصي الألفاظ الواردة في القرآن أو لفظ الفساد في القرآن ككل، يعني مثل هذه الأمور. الأمر الأول أن تجمع المواضع كلها، كلمة الفساد بشتى صوره وأساليبه، سواء جاء بصيغة المصدر كالفساد أو الإفساد، أو بصيغة الفعل الماضي أو المضارع أو نحو ذلك. ينبغي لنا أن نجمع جميع المواضع، ثم إذا جمعناها ننظر في أقوال المفسرين، ثم بعد ذلك يظهر لك المعاني التي تندرج تحت هذا اللفظ. وهذا هو الوجوه. وأنت تلاحظ أن مقاتل رحمه الله يستعمل كلمة النظير، يقول نظيرها في الأعراف كذا ونظيرها في كذا كذا، فكأنه يريد أن يبين لك أن الوجوه غير النظائر. فالوجوه المعاني تحت اللفظ، والنظائر هي الأشباه، يعني الكلمات المتشابهة، الكلمات التي هي في نفس المعنى. طيب، يعني في أول كلام يقول على أربعة أوجه، ثم يقول نظيرها كذا. إيه الأوجه هذه معاني الكلمة. عندنا الفساد يطلق ويراد به كذا، يطلق ويراد به كذا، يطلق ويراد به كذا، هذه أربعة معاني. النظير لا، يقول لك هذه الآية مثل هذه الآية، نظيرها في كذا كذا. إيه. طيب، يقول هنا، يقول الفساد، أولا احنا لابد أن نعرف أولا عندما نريد أن ندخل في هذه الكلمة، عندنا كلمة الفساد. ما معنى الفساد؟ الفساد ضد الصلاح في القرآن، فيقال هذا مفسد وهذا مصلح. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فالفساد يقابله الصلاح، سواء كان هذا الصلاح صلاحا في البدن أو صلاحا في القلب. وسيأتيك الآن المعاني. يقول هو الفساد، هو الفساد بالمعاصي، يفسد أي يعصي. قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. المقصود بالفساد هو أنهم ينشرون المعاصي في الأرض، المعاصي ينشرونها في الأرض. وقال كذلك نظيرها في الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كأنه المؤلف رحمه الله ينظر إلى الفساد وما يقابله، فيقول هذا فساد وهذا إصلاح. وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإصلاحها بالطاعات وإفسادها بالمعاصي والكفر والشرك والضلال. هذا هو المعنى الأول، واضح. يقول المعنى الثاني أو الوجه الثاني، الفساد يعني الهلاك، الهلاك. قال سبحانه وتعالى لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أي سيصيبهم الهلاك، سينزل بهم الهلاك. وكذلك قول تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي السماوات والأرض، أي لهلك أهلها، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إلهان، واحد يأمر والآخر ينهى، ما يمكن، لا بد أن يكون إله واحد. لأنه لو هذا أمر بفعل كذا وهذا نهى عن فعل كذا لفسدت السماوات والأرض، هذا ما يسميه أهل العلم بدليل التمانع، لا يمكن، يمتنع عقلا ولا وواقعا، ما يمكن. طيب، يقول كذلك قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، يعني اتبع الحق أهواءهم في دعواهم للكفر والشرك وجعل أكثر من إله ستفسد السماوات والأرض، يعني يهلك من فيها. هذا معنى الهلاك، الهلاك يعني الفساد هنا الهلاك، ليس الفساد هو يقابل الصلاح. طيب يقول قوله تعالى، يقول الوجه الثالث الفساد بمعنى قحط المطر أو قلة النبات، يقول يعني بمعنى قلة البركة، قلة البركة وذهاب الخير. يقول كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر، يقول يعني أن قلة النبات وقحط الأمطار وقحط الأرض وانقطاع المطر كان سببا في فساد الأرض. يقول ظهر الفساد في البر والبحر، ما المراد بالبر وما المراد بالبحر؟ قال البر هي البوادي، البوادي يعني المدن الداخلية، والبحر هي المدن التي تكون على الشواطئ، على الشواطئ يعني اللي تكون على الشواطئ تسمى البحر. هذا تفسير مشهور عند المفسرين. وهناك رأي آخر أن البر هو البر، البر الذي يقابل البحر، فظهر الفساد في البر أي في البراري والمدن التي بعيدة عن البحار، وظهر الفساد في البحر أي على البحر، فيفسد البحر ومن فيه من مخلوقات بسبب معاصي بني آدم، فالبحر هو البحر. وهذا هو الصحيح، لأن الله يخاطبنا بلغة العرب، ولما يقال لك هذا بر وهذا بحر فأنت تميز بين البر والبحر. فالشاهد هنا أن المراد بالفساد هو قلة المطر وقلة النبات بسبب المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر. وقد يقال الله أعلم أن المراد هنا بالفساد، يعني ظهر الفساد المعاصي، المعاصي التي يعني محقت البركة وكانت سببا في انقطاع الأمطار وظهور القحط والجدب في البر والبحر وعدم وجود البركة بسبب الفساد. فقوله ظهر الفساد، الله أعلم أنه يدخل في الفساد هذا الفساد الذي هو المعنى الأول، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فالمعاصي والذنوب والكفر والشرك هو الذي قال الله فيه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقد يقال هذا أثر الذنوب والمعاصي، يعني ما تحتمل الآية هذا وهذا. عموما هو أخذ برأي، ورأيه معتبر وصحيح، ولا شك أنه إمام، حتى قال الإمام الشافعي الناس عيال في التفسير على مقاتل، وهو إمام في التفسير بلا شك، ولا نشك في ذلك، وله نظرة يعني مقبولة. لما يقول ظهر الفساد المراد به القحط وقلة النبات هذا بلا شك أنه صحيح. طيب يقول المعنى الرابع هو الفساد بمعنى القتل، يعني الفساد بمعنى القتل. يقول هنا لتذر موسى، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ قال هو يعني يفسدوا بالقتل، قتل أبناء مصر. هذا يعني نظرة فرعون وقوم وملأ فرعون يعني لموسى ومن آمن معه، وكذلك قول فرعون، قول فرعون نعم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، قال أنه ينشر القتل في أبنائي في أبناء مصر، وهذا على رأي فرعون. قوله هنا كقوله في المؤمن، يقصد سورة المؤمن وهي سورة غافر، تسمى بالمؤمن مؤمن آل فرعون وتسمى بغافر. الفساد يعني هو ما يستقصي رحمه الله الآيات، وإلا مثل ما ذكرنا لكم في سورة المائدة قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أو فساد